بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، نرحب بإخواننا بعد هذه الفسحة بسبب عيد المسلمين، عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. نستأنف بإذن الله تبارك وتعالى ما كنا بصدده من تفسير سورة الجن، وقد تحدثنا من قبل عن قضية إثبات وجود الجن، وأوردنا فيها ما به الغنية وما تحصل به الحجة في أو على وجود الجن، وعلى أنهم خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وعلى أنهم خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لهم أمورهم الخاصة بهم، ولهم الأمور التي يشتركون فيها مع الإنس كما قررناه من ذي قبل. ونحن إن شاء الله تعالى سنفرد كل مسألة كما كنا وعدناكم من ذي قبل، سنفرد كل مسألة من هذه المسائل المتعلقة بالجن، من مثلا مسألة هل الجن مكلفون بتكاليف الشرع أم لا، ومسائل أخرى تأتي استطرادا حينما نتعرض لتفسير آيات مقبلة إن شاء الله تعالى من سورة الجن، نفردها إن شاء الله تعالى آنذاك بالكلام والتفصيل بما من الله سبحانه وتعالى به. ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى ذكر سبب نزول هذه السورة الكريمة، وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. عامدين إلى سوق عكاظ، وعكاظ هذا بضم أوله وآخره، بضم أوله عفوا وفي آخره طاء معجمة. قال الليث: سمي عكاظ عكاظا لأن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضا بالفخار، أي يدعك هذا الرجل، يعني يدعك بعضهم بعضا بالفخار، يتفاخر عليه ويذكر ما به تحصل أو يحصل له الفخر عليه، فسمي من هذا الفعل، سمي هذا السوق بهذا الاسم. وعكظ فلان خصمه باللدد والحجج عكضا، وقال غيره: عكض الرجل دابته يعكضها عكضا إذا حبسها، وتعكض القوم تعكضا إذا تحبسوا ينظرون في أمورهم. قال: وبه سميت عكاظ، وبه سميت هذه السوق بهذا الاسم. وحكى السهيلي أنهم كانوا يتفاخرون في سوق عكاظ إذا اجتمعوا، ويقال: عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة، فسميت كما قلنا بهذا الاسم. وقد ذكرها الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: كان ذو المجاز وعكاظ، وفي رواية ابن عيينة من حديث عمر زاد ومجنة. كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني كانوا يتحرجون من هذه الأسواق التي كانت أو ورثوها عن الجاهلية، وكانت أسواقا معلومة في الجاهلية، فكان الصحابة رضوان الله عليهم بعد إسلامهم يتحرجون من الذهاب إلى هذه الأسواق، فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول الحافظ في فتح الباري كان ذو المجاز وعكاد متجر الناس أي مكان تجارتهم، فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها، يعني كانت بمحاذاة عرفة حيث يقف الناس في المنسك. وعند الأزرقي يقول من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة، يعني هذا السوق كان لهذيل وذو المجاز. ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى قال الحافظ وليس بشيء، يعني حدد هذا السوق أن حدد له موطنا بمنى، ويرد ذلك الحافظ ويعتبره ليس بشيء، لما رواه قال الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى، لكن كما قال الحافظ سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. وأما عكاظ قال فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثنات بعدها قاف. وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء، وكانت لقيس وثقيف، يعني يذكر مكان السوق ويذكر لمن كانت هذه السوق. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر. إذن هذه أسواق كانت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت للعرب في الجاهلية، وبقيت إلى أن جاء الإسلام وبقيت على ما هي عليه، يجتمع فيها الناس ويتبايعون فيها ويتناشدون فيها الأشعار. قال الحافظ وإنما كانت قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ، هذا الذي ذكر في حديث ابن عباس، في زمن الخوارج، إنما ترك في زمن الخوارج سنة 29 و100، وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 97 و100. قال إلى آخر كلامه، المقصود أن هذه أسواق كانت للعرب في الجاهلية وبقيت إلى أن جاء الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد حيل بين الشياطين وبين السماء، يعني لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ومعلوم عندكم وعند الجميع أن الشياطين كانوا يسترقون السمع قبل نزول هذه السورة، فلما نزلت هذه السورة حيل بينهم وبين خبر السماء، ولم يستطيعوا أن يسترقوا السمع ولا أن يخترقوا تلك الشهب وتلك الحجابات التي كانت بينهم وبين السماء. قال فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهوب. قال يعني رئيسه، والغالب أن القائل هنا هو إبليس عليه من الله ما يستحق، يقول ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، يعني إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، قال وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. يعني هذا هو الحديث الذي يعد سببا, أو هذه هي الواقعة التي تعد سببا في نزول هذه الآيات, في نزول هذه السورة بأجملها سورة الجن. فهذا الحديث كما قلنا سبب نزول الآية, وهو ما كان من تطلب الجن للسبب الذي من أجله حيل بينهم وبين السماء. وفيه فوائد كثيرة, أولاها أن إبليس عليه من الله ما يستحق, كانت له الصولة وكانت له القيادة والريادة على شياطين الجن. هذه هي الفائدة الأولى, هو تمكن الشيطان وتحكمه في أو على شياطين الجن, ولا يتحكم إلا على الكافرين منهم. ونحن في هذا الحديث نستفيد أن هؤلاء الذين كانوا خدمة للشيطان كما سيأتي معنا انقلبوا بعد سماعهم للقرآن الكريم, انقلبوا إلى مؤمنين وردوا بتلك الأقوال التي نقلها والتي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم, أخبرنا عنهم بها كما سيأتي معنا. فكفروا بما كان لديهم من معتقدات وآمنوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد أن من الجن بعد هذه الحادثة صار من الجن كفرة ومؤمنون, فمن سمع وآمن صار معدودا في المسلمين وصار من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم, ومن بقي على شركه وعلى فسقه بقي له حكم الشيطانة, أي يدعى شيطانا, أي كما سيأتي معنا من كلام الحافظ ابن حجر لا يدعى الجني شيطانا إلا إذا كان ماردا وإذا كان كافرا, أما غيره من الذين آمنوا لا يجوز أن يسمى شيطانا بل يطلق عليه جني أو يدعى باسمه الذي يتسمى به. قال المازري ظاهر الحديث أن هؤلاء الجن آمنوا عند سماع القرآن, وفيه فائدة, وهو أن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو من مسببات الإيمان. الإيمان يحصل عند سماع القرآن, هذه فائدة أيضا نعدها من فوائد هذا الحديث. فهؤلاء الجن إنما آمنوا بعد سماعهم للقرآن, يعني لو لم يسمعوا القرآن لما حصل لهم الإيمان. فالقرآن بإذن الله تبارك وتعالى طريق يقيني في حصول الإيمان, في حصول الإيمان. قال الحافظ وفي الحديث من فوائد, وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن, ففرق بين الشياطين وبين الجن, وأنهما لمسمى واحد, وإنما قال صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان. يعني فالكفار من الجن يسمون شياطين, فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان. قال وأن الاعتبار بما قضى الله سبحانه وتعالى للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ, لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها, ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم الله سبحانه وتعالى من السعادة بحسن الخاتمة. قال ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. هذه الفائدة فائدة جليلة, وهو أن الاعتبار في حال الإنس وفي حال الجن ليس بما يظهر أو بما يتقدم من حال المرء, بل الاعتبار بالخاتمة, الاعتبار الأعمال بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فلا ينظر إلى جبروت المرء ولا إلى كفره ولا إلى فسقه ولا إلى فجوره ابتداء، لكن ينظر بما ختم الله تبارك وتعالى له. فالله تبارك وتعالى نص على ذلك في غير ما آية وفي غير ما حديث نص عليه كذلك حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالاعتبار إذن بالخاتمة لا بالبداية، الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية كما يقول علماؤنا. ولعله يشهد لذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يتكلم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس. فهذا الحديث نص في هذه المسألة، أن الاعتبار بحسن الخاتمة لا بنقص البداية، فالاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. نعم يعني نعم فيما يبدو للناس، المسألة تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى بسط، ليس هذا موضوعا. نعم يمكن أن نقول كذلك أن الشيطان لا يستأثر بالغيب، إذا كان كذلك ما أرسل هؤلاء الشياطين حتى يفح عليهم. نعم نعم، هذه فائدة أيضا تستفاد من الحديث، وأنه لو كان يعلم الشياطين ويعلم إبليس على رأس الشياطين يعلم الغيب لما احتاج إلى أن يستخبر ماذا حدث وما السبب. يعني صحيح، هذه فائدة صحيحة. فالمقصود أن هذه الواقعة كانت سببا لنزول هذه الآيات الكريمات: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآيات. قلنا إن هذه الفائدة جدير بنا أن نعتني بها، وهي أن الاعتبار بما قضى الله سبحانه وتعالى للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر، ولو بلغ ما بلغ. يعني قد يصل الإنسان إلى حد الكفر، وقد يصل الإنسان إلى حدود تبلغ ما بلغت من الفجور والفسق والعصيان، لكن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، فيكون آخر أمره حسنا، فيصير إلى أن يختم الله سبحانه وتعالى له بالحسنى فيصير من أهل الجنة. فالاعتبار إذن، لكن هذا الاعتبار ينبغي التنبيه على مسألة مهمة، هذا الاعتبار الذي ندندن حوله إنما هو الاعتبار في الحكم على الناس، في الحكم على الناس بعد مماتهم، بعد ذهابهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في حياتهم وفي أمورهم العامة حينما يخالطون الناس ويتعاملون مع الناس يحكم على المرء بما أبداه من عمله، لقول عمر رضي الله عنه كما تعلمون: إنما أمرنا أن نأخذ بالظواهر، أو كما قال: إنما أمرنا أن نأخذ بالظواهر، والسرائر يعلمها الله سبحانه وتعالى. فمن أبدى لنا عملا صالحا حكمنا بصلاحه ونقول كذلك نحسبه ولا نزكيه على الله. لكن الأمر فيما نقول نحن بصدده الآن، الأمر في الاعتبار بحسن الخاتمة بعد وفاة المرء، يحكم له بما ختم الله سبحانه وتعالى له من حسنى، ويستبشر له الخير بإذن الله تبارك وتعالى عند الله سبحانه وتعالى، فلا يحكم عليه إلا بما ختم الله سبحانه وتعالى له. لكن في الحياة إذا أظهر فسقا فهو فاسق، إذا أظهر كفرا فهو كافر، إذا أظهر فجورا فهو فاجر، إذا أظهر بدعا فهو مبتدع، على حسب ما أظهر للناس من ذلك. ويتولى الحكم على الناس في هذه المسائل أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى، ويدع غير هؤلاء هذا الأمر الذي هو الحكم على الناس لأصحابه، تجنبا لحدوث الفتن وتجنبا لحدوث الشجارات والخصامات. هذا بالنسبة لسبب نزول هذه الآية. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لا زال الحديث للجن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظروا إلى أو استمعوا إلى قراءته بأصحابه في صلاة الصبح، فحدث لهم بإذن الله تبارك وتعالى الإيمان الذي ساقهم إلى التسليم وساقهم إلى تصحيح المعتقد كما سيأتي معنا إن شاء الله. قوله الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني بمجرد أن استمعوا إلى القرآن الكريم، بمجرد أن حصل لهم الاستماع حصل لهم الإيمان، فبدأوا يعلنون بإيمانهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا فيه فائدة، بداية فيه فائدة مهمة، وأنه ينبغي للمرء المؤمن إذا حصل له الإيمان بأمر من الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها من المغيبات أن يصرح بإيمانه بذلك، وأن يعلنه للناس، وأن لا يخفي إيمانه إلا بحسب الحاجة وبحسب الضرورة. فهؤلاء الجن لما حصل لهم الإيمان أخبروا بتصحيح معتقدهم. يعني الإنسان إذا كان لديه أو إذا كانت لديه عقيدة باطلة ويعلم الناس منه الرسوخ في تلك أو الإقامة على تلك العقيدة الفاسدة، عليه بموجب حصول الإيمان له وتصحيح ذلك المعتقد عليه أن يخبر الناس وأن يتبرأ مما كان يعتقده وأن يصرح للناس بذلك. فهؤلاء الجن يقولون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، دليل على أنهم كانوا يعتقدون من قبل استماعهم للقرآن، كانوا يعتقدون في الله تبارك وتعالى اتخاذ الصاحبة والولد، فلذلك نفوا ما كان من باطل معتقدهم. يقول القاسمي في محاسن التأويل وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. يفسر قول الله تبارك وتعالى جد ربنا على لسان الجن أنهم يعنون ملك الله سبحانه وتعالى وعظمته. والجد اختلف في معناه، فقال الإمام ابن جرير الطبري اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وآمنا بأنه تعالى أمر ربنا وسلطانه وقدرته. يعني فسر الجد بمعنى أنه أمر الله سبحانه وتعالى وسلطانه وقدرته. وقال آخرون عني بذلك جلال ربنا وذكره، وقال آخرون بل معنى ذلك تعالى غنى ربنا، تعالى غنى ربنا، وقال آخرون عني بذلك الجد الذي هو أبو الأب. قالوا ذلك كان من كلام جهلة الجن. هذه أو هذا سرد من الإمام ابن جرير للأقوال التي قيلت في تفسير الجد، يعني فسروه بالأمر، الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، وفسروه بالسلطان والقدرة، وفسروه بالجلال والذكر، وفسروه بالغنى، وفسروه في آخر ما فسروه بأنه أبو الأب، وهو أضعف الأقوال وأبعدها عن الصواب. قال الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال عني بذلك تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه، تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لماذا؟ لأن للجد في كلام العرب معنيين، يعني الجد تأتي في لغة العرب على معنيين اثنين، أحدهما الجد الذي هو أبو الأب، الجد الذي هو أبو الأب وهذا معلوم، أو أبو الأم. قال وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة وذلك أنهم قد قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ومن وصف الله سبحانه وتعالى بأن له ولدا أو جدا أو هو أبو أب أو أبو أم فلا شك أنه من المشركين. يعني كلام الطبري واضح، قال لماذا قلنا إنهم لا يعنون أبا الأبي أو أبا الأم في قولهم وأنه تعالى جد ربنا؟ لماذا؟ لأنهم آمنوا، والذين يخبرون بأن الله تبارك وتعالى أب لأب أو أب لأم هذا مخالف للعقيدة الصحيحة ومخالف للإيمان، بل هذا يعد مشركا. وهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وعلى لسانهم أنهم قالوا فآمنا به، فلا شك إذن أنهم لا يعنون أبا الأب ولا أبا الأم، إذن يعنون المعنى الثاني والمعنى الآخر الذي هو الجد الذي بمعنى الحظ. الحظ يقال فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البخت، ويقال له بدارجتنا العامية يعني المغربية يقال له الزهر، يعني تتقال له الزهر بالدارجة، يقال له بالفارسية البخت وبالعربية الحظ وبالعامية الزهر. وهذا المعنى قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم وأنه تعالى جد ربنا إن شاء الله. يعني هذا الذي قرره الحافظ الطبري، قال مقصودهم أنه تعالى حظ ربنا وتعالى، ويدخل فيه تعالى ملكه وتعالى سلطانه وقدرته وحظه. قال وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، يعني لما كان سلطانه عاليا وقدرته عالية جاز أن نخبر عنه أنه ذو حظ عال لا كحظ الضعاف من المخلوقات، لأنه هو الخالق تبارك وتعالى. قال فلا يكون له صاحبة ولا ولد. لماذا؟ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، أي اتخاذ الصاحبة. يعني ما كان لله تبارك وتعالى أن يتخذ صاحبة، لأن اتخاذ الصاحبة يصدر عن ضعف، والله تبارك وتعالى لا يوصف بالضعف بل هو القوي المتين. فلا نقول إنه اتخذ صاحبة لأن ذلك الوصف يجعله يوصف بالضعف الذي هو من خصيصة المخلوقات وهو الخالق تبارك وتعالى. قال وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد. يقول الطبري وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار الله تبارك وتعالى عنهم أنهم إنما نزه الله عن اتخاذ الصاحبة والولد بقوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقال منه رجل جدي وجديد ومجدود، يعني ذلك صاحب الحظ وصاحب الجد إذا نسب إلى هذا الأمر يقال رجل جدي وجديد ومجدود، أي ذو حظ فيما هو فيه. ومنه قول حاتم الطائي كما سيأتي معنا. المقصود أن الجن أخبروا عن الله تبارك وتعالى وعن قدرته وعن سلطانه وعن ملكه أنه تعالى عن أن يتخذ الصاحبة التي اتخاذها ضعف وهوان وذلة، وهو أيضا من صفة المخلوقين، والله تبارك وتعالى هو الخالق. يقول حاتم الطائي أغزوا بني ثعل فالغزو جدكم عدوا الروابي ولا تبكوا لمن قتله، يعني أغزوا بني ثعل فالغزو جدكم أي حظكم يعني سبب لعلوكم. ولذلك كان هؤلاء، هذا شاعر نصراني وهو من فصحاء العرب قبل الإسلام، يقول في هذا البيت أغزوا بني ثعل فالغزو جدكم يعني حظكم، وإنما قال ذلك لأنهم كانوا أي العرب كانوا يعتبرون أن الغزو سبب رفعته وسبب لبقائهم وسبب أيضا في تصدرهم ورئاستهم وقيادتهم لغيرهم، وكانوا لا يرضون بغير الغزو، فلذلك قال ما قال. فقد كانوا يعدون الغزو كما قلت من عز العرب وعظمتهم وسبب هيبتهم وجلالهم في أعين أعدائهم. فالمقصود إذن أن قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لما كان اتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد من ضعف ومن استكانة، نزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون كذلك، ونفوا كما قلت هذا المعتقد الباطل بمجرد سماعهم للقرآن. يقول أبو السعود قول الله تبارك وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا، لا زال هؤلاء الجن رضي الله عنهم لا زالوا بمجرد أن حصل لهم الإيمان لا زالوا يعددون وينفون ما كانوا يعتقدونه من باطل، فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنفوا هذا المعتقد الباطل الذي كان يسود حتى في الإنس قبل الإسلام، وكذلك لا زال يسود إلى الآن في معتقد النصارى الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى اتخذ صاحبة واتخذ ولدا، ويقول كذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول أبو السعود في قول الله تبارك وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس أو مردة الجن، يعني على قوله سواء كان هذا السفيه المقصود به إبليس أو كان المقصود به مردة الجن، فمردة الجن بالتبع يكونون تبعا لإبليس في هذا القول، فالمقصود بالسفيه هنا هو إبليس أو مردة الجن. قال أي إبليس أو مردة الجن على الله شططا، أي يقولون على الله شططا أي قولا ذا شطط أي بعد عن القصد ومجاوزة للحد، أو هو شطط في نفسه لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه تعالى. ومن هنا يعلم أيها الإخوة الكرام أن معتقد النصارى ومعتقد اليهود في اتخاذ الله تبارك وتعالى الابن أو الصاحبة قول شطط، وهم أصحاب شطط لا في القول ولا في العمل، فبموجب هذه الآية يظهر أو فيها الرد الصريح على عباد الصليب وعلى كذلك اليهود القائلين بأن العزير ابن الله، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. قال الرازي يعني في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، والشطط كل قول أو عمل خالف الحق فهو شطط، لذلك يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط، ولا تشطط أي لا تخالف الحق في الحكم على الناس في أمور دنياهم وفي أمور دينهم فتصير من المشططين من الذين اشتاطوا ومن الذين خالفوا الحق، فكل قول وكل عمل يخالف الحق فهو شطط بحكم هذه الآية وغيرها من الآيات. يقول الرازي واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد، يعني الشطط مجاوزة الحد لا بالسلب ولا بالإيجاب، جاوزت الحد فزدت على الأمر أو نقصت عنه، فالمجاوزة الحد سلبا أو إيجابا تعد شططا. قال وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد مجاوزة الحد في جانب النفي أو في جانب الإثبات، يعني لما قال الله تبارك وتعالى على لسان هؤلاء الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا لم يبين هل نفى هل جاوز الحد واشتاط في النفي أو في الإثبات، بل بقي النص على عمومه. يقول الرازي فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم، لا مجاوزة الحد بالنفي أو مجاوزة الحد بالإثبات كلاهما يعد مذموما ويعد شططا. قال فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى التعطيل. يعني أولئك الذين جاوزوا الحد في نفي صفات الله تبارك وتعالى صاروا إلى التعطيل. وقال ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه. الذين جاوزوا الحد ولم يقفوا عند ما وقف عنده سلفنا رضوان الله عليهم من إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ونفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه أو أثبته له رسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، كذلك يعدون وقعوا في الشطط. قال وكلا الأمرين شطط ومذموم. يعني نقول لله يد كما أخبرنا بذلك، نقول لله عين كما أخبرنا بذلك، نقول لله وجه كما أخبرنا بذلك. فالزيادة فوق هذه الأمور بتفصيل من التفاصيل لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة يعد شططا، بأن نقول كيف هذا الوجه، فالسؤال بكيف يعد شططا، كما قال الإمام مالك لذلك الرجل الذي قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عنه شطط ومجاوزة للحد. فلذلك مجاوزة الحد في النفي تفضي إلى التعطيل، ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه، وكلا الأمرين مذموم كما قال الرازي رحمه الله. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الجن وقولهم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول ابن كثير أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله سبحانه وتعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. يعني هذه الآية تدل على حسن طوية هؤلاء الجن، وأنهم إنما كانوا واقعين في الشرك وفي الكفر بحسن ظن منهم بمن تقدمهم وهو إبليس عليه من الله ما يستحق. يعني هذه الآية دليل على أنهم كانوا ذوي نية حسنة، يعني ما كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى حبا في ذلك الشرك، وإنما كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى لانطلاء الحيلة حيلة إبليس ولانطلاء إغوائه عليهم. فلما سمعوا القرآن علموا أن الجن والإنس أيضا كانوا يكذبون على الله تبارك وتعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه وفي إثبات الشركاء لله تبارك وتعالى. نعم. إذن هؤلاء الجن رضي الله عنهم ما أشركوا بالله تبارك وتعالى عمدا ولا حبا في هذا الشرك، وإنما كما قلنا يعني إغواء من إبليس لهم. فلما علموا الحق من قول الله تبارك وتعالى لما سمعوا القرآن علموا أن الله تبارك وتعالى مكذوب عليه في هذه الأقوال، فنفوا جميع ذلك الكذب وقالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا في ظن أنهم لا يقولون إلا الصدق على الله تبارك وتعالى، ولذلك ما لأناهم وتابعناهم في ذلك الكلام. فلما سمعنا الحق سبحانه وتعالى يقول ما يقول علمنا كذب هؤلاء الإنس والجن الذين كانوا ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما هو منزه عنه من الصاحبة والولد. يقول ابن جرير والظن هنا يعني الظن في هذه الآية بمعنى الشك، وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن أحدا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن. يعني ما كانوا يظنهم عن نفسهم أن شي واحد غادي يتجرأ ويكذب على الله تبارك وتعالى، لذلك نفوا بالكلية لما سمعوا القرآن نفوا ذلك. يعني بمجرد ما علموا استجابوا، وكما أسلفنا في مجالس سالفة أن هذا من شرف أو هذا فيه مذمة للإنس الذين تكبروا والذين ردوا القرآن عند سماعه، فهؤلاء الجن بمجرد سماعهم للقرآن حدث لهم الإيمان وأطاعوا وأذعنوا للقرآن الكريم، بخلاف كفار قريش فهذا مذمة لكفار قريش بأنهم بعث فيهم نبي من جنسهم وعلى لسانهم يوضح لهم ويبين لهم، ومع ذلك أنكروا وجحدوا. وهؤلاء الجن ما بعث إليهم نبي من جنسهم بل من جنس آخر، واستقبلوه وسمعوا منه ورأوه كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، فحدث لهم الإيمان بمجرد سماع القرآن، فهذا من شرفهم ومذمة لكفار قريش كما قلنا. يقول ابن جرير: هؤلاء النفر من الجن ما علموا أن أحدا وما ظنوا أن أحدا يجترئ على أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. قال: لأنهم قبل أن يسمعوا القرآن وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولدا وغير ذلك من معاني الكفر، كانوا يحسبون أي يظنون أن إبليس صادق، أن إبليس صادق فيما يدعيه، فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر، فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كل ذلك، فلذلك قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فسموه سفيها. هذا أيضا يعضد ما قلناه من ذي قبل في الفائدة السالفة، وهي الحكم على الناس بما يظهر منهم. فهؤلاء الجن حكموا بمجرد أن علموا الحق، حكموا على مخالفه بالسفه وبالشطط، فسموا إبليس سفيها، سموه بموجب ما كان يدعو الناس إليه. فلذلك كل من خالف الحق في قول أو عمل فإنه قد وقع في الشطط، ويقع عليه اسم السفه ويسمى سفيها بموجب وقوعه في المخالفة قولا أو عملا، حتى ينزع عن تلك المخالفة لقول هؤلاء الجن: وأنه كان يقول سفيهنا، فسموه سفيها. والسفه هو عدم إحسان أو عدم قيام بالأمر على ما ينبغي. لذلك يسمى اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد بعد يسمى سفيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء فسرها بعض السلف بالذين الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، وأدخل بعض السلف أيضا النساء في هذا المعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا الأطفال والنساء على خلاف بين أهل العلم. والمقصود أن السفيه من لا يستطيع أن يحسن أو من لا يحسن التصرف في الأمور، لذلك نهى الله تبارك وتعالى عن أن يؤتى السفيه المال قبل أن يبلغ رشده وقبل أن يصير قادرا على أن يحسن التصرف. فسمى هؤلاء الجن، سموا إبليس ومردت الجن على قول، وكل من خالف الحق وكل من نسب إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة أو الولد سموه سفيها. فالجن إذن يعتبرون النصارى واليهود سفهاء. الجن عندهم أن النصارى واليهود الذين يزعمون أن لله تبارك وتعالى صاحبة وولدا هم عند الجن سفهاء، يعني هم سفهاء عند المسلمين من الإنس، وهم أيضا سفهاء عند المسلمين من الجن. وفي الحكمة من تقديم ذكر الإنس على الجن، هناك حكمة في تقديم ذكر الإنس على الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى أن قال: وأنا ظننا أن لن تقول الجن الإنس والجن على الله كذبا. إذن قدموا ذكر الإنس على الجن، وفي ذلك يقول ابن القيم في ذلك حكمة. قال: يعرف من السياق، هذه الحكمة تظهر من السياق. قال: فإن هذا حكاية كلام مؤمن الجن، هذا الكلام ديال مؤمن الجن حين سمع القرآن، كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر الآيات. وكان القرآن أول ما خوطب به الإنس، يعني الإنس كانوا في أول من خوطب بالقرآن قبل الجن، ونزل على نبيهم وهم من أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن، يعني تكذيب القرآن أو تصديقه سبق إليه الإنس، يعني سواء في التكذيب أو في التصديق. في التصديق سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سبق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الإنس. وفي التكذيب سبق كفار قريش من أمثال أبي جهل وأبي لهب وغيرهم وغيرهم، سبقوا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنس سبقوا على واجهتين، على واجهة التصديق وعلى واجهة التكذيب. فلا ضير إذن أن يقدمهم في أن يقدم هؤلاء الجن في الذكر الإنس على الجن. قالوا، قال ابن القيم: فجاء قول مؤمن الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وفي هذا أدب أيضا في حكاية الأقوال، حينما تريد، فائدة جانبية، حينما تريد أن تحكي قولا ما فانسبه إلى قائله وابتدئ بذكر قائله وصدر به قائله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن، يعني لما كان أول من سبق إلى التصديق وأول من سبق إلى التكذيب هم الإنس، تأذب الجن فذكروا من سبق إلى ذلك، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وإنما كان الجن تابع، كان الجن تبعا للإنس في التصديق وتبعا لهم أيضا في التكذيب. قال: فجاء قول مؤمن الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن وتقديمهم في التصديق والتكذيب. قال: وفائدة أخرى، وهي أن هذا حكاية كلام مؤمن الجن لقومهم بعد أن رجعوا إليهم فأخبروهم بما سمعوا من القرآن وعظمته وهدايته إلى الرشد، ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشد بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذبا. فذكرهم إذن للإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التهمة، فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبين لهم كذبهم. قال: فبداءتهم بذكر الإنس أبلغ في نفي الغرض والتهمة، وألا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم، فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله تبارك وتعالى. قال: وهذا من ألطف المعاني وأدقها، ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته. يعني لما كانت التهمة ستحصل حينما يجيء هؤلاء المؤمنون من الجن إلى أقوامهم، لأنهم بعثهم إبليس كما مضى معنا في سبب نزول الآية، بعثهم إبليس بعثة إلى هذه الناحية وبعثة إلى هذه الناحية، فكل منهم بدأ يبحث عن سبب انقطاع الخبر بينهم وبين السماء. فهؤلاء الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قراءته في صلاة الفجر، حدث لهم الإيمان. فلما أرادوا الرجوع أو لما رجعوا إلى قومهم وقومهم لا شك أنهم لا زالوا على التكذيب ولا زالوا على حالهم من الكفر ومن الشرك، احتاطوا في إخبارهم لقومهم عن أن يتهمهم قومهم بأنهم مالأوا الإنس وتابعوهم عن غير بينة، أو خافوا منهم أو اتبعوهم بغير بينة، فنفوا ذلك وقالوا كما في السياق كما يقول ابن القيم: وذلك لمن تأمله واضح في مواقعه في الخطاب. يقول: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس، يعني أول ما نفوا وأول ما ذكروا أن الإنس كذلك كانوا يكذبون على الله تبارك وتعالى. يعني لا تظنوا يا قومنا، كأنهم يقولون لا تظنوا أننا إنما اتبعنا الإنس. فالإنس أيضا كانت تكذب على الله تبارك وتعالى في نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، كما أن الجن أيضا منهم من كان ينسب إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد. فلذلك حسن منهم أن يقدموا ذكر الإنس على الجن حتى لا يتهمهم قومهم من الجن بأنهم مالأوا الإنس على الجن. فهذه فائدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، وهي من بدائع الفوائد أيضا. أو هو اسم على مسمى، وهذا الكتاب كتاب يحسن بنا أن نقتنيه ونعتني به لما فيه من بدائع الفوائد. قال ابن عاشور هذا صاحب التحرير والتنوير التونسي المعروف المفسر المشهور، يقول: وفي هذه الآية، في هذه الآية التي نحن بصددها، إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة، وأنها لا يجوز فيها الأخذ بحسن الظن بالمقلد بفتح اللام، بل يتعين النظر واتهام رأي المقلد حتى ينهض دليله. يعني في باب المعتقد لا يحسن بنا ولا يجوز لنا بالكلية أن نحسن الظن في باب المعتقد، يعني أنا ظنيت أن هذا حق، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ترى هل لو أنها هب أن هؤلاء الجن ماتوا على ما كانوا يعتقدون وعلى ما كانوا يظنون، فهل سينجيهم هذا العذر أمام الله تبارك وتعالى؟ الإجابة لا، بالطبع لا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل في باب المعتقد البناء على الظن، بل البناء يكون في المعتقد على اليقين، حتى تقوم البينة ويقوم الدليل عندك أيها الأخ الكريم على أمر من أمور معتقد، فآن ذاك تعتقده ويستقر في قلبك وتعتبره عقيدة صحيحة. أما أن يحسن الظن الأخ بقائل من لقول ما ويقول ظننت أنه من المتقين، أو ظننت أنه لن يجترئ فيكذب على الله تبارك وتعالى، وهذا غالبا ما يحصل للمقلدة الذين ذكرهم هذا المفسر. غالبا ما تجد المقلدة يحتجون بحسن الظن، يقول مثلا تأتيه بأمر من الأمور التي نص عليها القرآن ونصت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في باب المعتقد، فيحتج بأن الإمام فلان يقول بها، يعني على ما الإمام فلان ما عرفش هذه ولا خفت عليه هذه ولا. هذا أمر لا ينبغي خصوصا في المعتقد. نحن نقول بسوء البناء على حسن الظن في المعتقد، وعدم جواز الأخذ في العقائد بحسن الظن، وكذلك في باب الفقهيات لا تأخذ بحسن الظن، بل خذ بالدليل، ليكن عملك وليكن أمرك مبنيا على الأخذ بالدليل. ما دليل المسألة الفلانية؟ هل مثلا أعتقد في الله تبارك وتعالى أنه فوقنا لقول الله تبارك وتعالى كيت وكيت، أعتقد في الله تبارك وتعالى أنه هو القاهر فوق عباده وهو الذي خلق السماوات والأرض وأنه يفني هذا الخلق ثم يبعثه من جديد فيحاسب هذا على أعماله وهذا على أعماله لقول الله تبارك وتعالى، ثم آتي بالأدلة. لا أقول أعتقد في الله تبارك وتعالى كذا وكذا لقول فلان كذا وكذا، لا، لقول الله تبارك وتعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد في باب المعتقد. أما حسن الظن فلا ينبغي أن يتخذ مطية في بناء المعتقد. هذا أخير ما من الله سبحانه وتعالى به في هذه الحصة. إن كانت هناك أسئلة تأتيني إن شاء الله مكتوبة. نعم ملا نعود نوضح هذه القضية التي أشار إليها ابن عاشور. قال في هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة، علاش؟ لأن الجن قالوا وأن ظننا، يعني بنوا هذه العقيدة اللي كانت عندهم من قبل، العقيدة التي كانت عند الجن من ذي قبل ما يسمعوا القرآن، كانت لديهم عقائد فاسدة، منها أن الله تبارك وتعالى له صاحبة، وأن الله تبارك وتعالى له ولد. هذا المعتقد إنما بناه الجن على حسن الظن، لأنهم قالوا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني إحنا إنما كنا نعتقد هذا المعتقد لحسن ظننا بالإنس والجن، بعلماء الإنس وعلماء الجن الذين كانوا على ضلال، الذين كانوا يقولون لهم هذا القول، فأحسنوا الظن بهم واعتقدوا هذه العقائد. فلما سمعوا خلافها في القرآن الكريم نفوا ذلك نفيا تاما وتبرأوا منه وأخبروا بأنهم كانوا يعتقدونه عن حسن الظن. نحن نستفيد بأن العقيدة لا تبنى على حسن الظن. يعني لو أنهم ماتوا واستقبلوا الله تبارك وتعالى ووقفوا أمام الله تبارك وتعالى ما نفعهم حسن ظنهم بأن هؤلاء الجن والإنس كانوا يقولون على الله الحق أو لم يكونوا يظنون بهم أن يقولوا على الله تبارك وتعالى الباطل. فلذلك حسن الظن لا ينفع في باب المعتقد، بل خذ عقيدتك من الكتاب والسنة والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. هذا أيضا من الأدلة التي تفيد عدم جواز الأخذ بالتقليد في باب المعتقد. يعني لو كنت بغيت تعتقد شهادة اعتقدها بنص عن الله تبارك وتعالى أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. المعطلة والمشبهة قولهم والشطط، لازلت يعني تسأله؟ ولا شك أن المعطلة والمشبهة وهؤلاء كلهم أصحاب بدع وأصحاب شطط ومجاوزة للحد، لأنهم ينفون يغلون في النفي. هؤلاء المعطلة يغالون في النفي حتى عطلوا صفات الله عز وجل، والآخرون بالغوا في الإثبات حتى أفضى بهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وكل أضبط العزو وأتيك به إن شاء الله. نعم السلام عليكم. اكتبوا الأسئلة، اكتبوا أحسن، نستغلوا الوقت، اكتبوا باش تانا نحرر إن شاء الله الجواب، ما يكونش جواب غير ديال. إلا كاين شي أسئلة اكتبوها ووافيوني بها، وإن شاء الله تعالى أبحث فيها وأسأل إن جهلت بها وأتيكم بالصواب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم المطبوع إن شاء الله يكون وجد. نعم لو كان يعلم ان هؤلاء سيؤمنوا ما ارسلهم خصوصا، فشيء انه هو ما عرفش بحال سواء مع الدليل على انه لا يعلم الغيب، لا ارسالهم ليعلم ليتحسسوا. عرفت؟ لا في هذيك ولا في هذيك يدل على انه لا يعلم الغيب، وهذا شيء من المسلمات. يعني ابليس لا يعلم الغيب، لا هو ولا غيره، وإنما الغيب علم الغيب لله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أننا لا نعلم الغيب. يعني لو كنت نعلم الغيب حتى واحد ما غادي يتحرك من هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قل، يأمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الإنسان يلزم حده العلم لله تبارك وتعالى، علم الغيب لله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كاين شي أسئلة ولا السؤال ديال الأخ؟ أنا توقفت. نعم ما سمعت. الغيب لما أراد الله سبحانه وتعالى بالجن الخير وأراد بهم أن تبلغهم هذه الدعوة، هي دعوة الإسلام، قطع عنهم ما كانوا يفعلونه. يعني كانوا يسترقون السمع، كانوا كان قبل، لأن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. الواد تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى آتيكم بها في الحصة المجيئة إن شاء الله، لأن لا متعلق بما سيأتي من بعد. هذه المباحث اللي عندنا في هذه الصورة هي كثيرة ومتشعبة، لذلك آثرت كل مسألة نبحثوها في واحد الآية اللي لها الصلة بها. لذلك بحال وجود الجن فضينا منها في الأول، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا يدل على وجود الجن. بحثنا قضيت هل هم مكلفون أو غير مكلفون، بيجي منا وأن من الصالحون ومنا دون ذلك، غادي نبحثوها ثم كل وحدة إن شاء الله تعالى نحطها في عدد موتين باش ما يكتروش عندنا المباحث في الحلقة الواحدة. غادي نوزعوا هذه المباحث ديال الجن نستوفيوها، وملي نختموا هذه الصورة إلا بان لكم راه شي مبحث ما استوفيناش ولا ما ذكرناش شي فائدة، راه حتى نتوما راه خصكم تفيدونا، ماشي بمعنى أنا راه كاين هنا صافي نجيب لكم كل شيء. إخواني تعاونوا، حنا نتعاونوا إلا كاينة شي فائدة متقة مضبوطة مأخوذة من مصادرها الصحيحة يجيبها لنا الأخ ويعسها لي، وإن شاء الله تعالى نتداولوها ونتذكروها ونستافد أنا وتستافدوا نتوما، ما حنا هنا إلا إن شاء الله البلوغ هذه الغاية. Oh.